يقول هذا السائل: ما حدثناه حكم انه لا يشرع رفع اليدين للدعاء في المسجد بعد الاذان، وكانكم بالامس قلتم غير ذلك. لم نقل غير ذلك، انا بالامس قلت، انا قلت امس قلت لا باس به، ولم اقل انه سنه. فالذي تقدم مني وسمعته مني انني لا اراه سنه، وانما ارى انه يجوز ذلك. واما السنيه فلا يضع انه سنه، فالافضل ان يدعو الانسان بعد الاذان دون رفع يديه، فاذا رفع يديه فان ذلك جائز، وفرق بين مقام الجواز ومقام السنيه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.